سهل معكم هذه الحلقة برسالة أرسل بها أحد الإخوة المستمعين، يقول من خلالها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: يا رسول الله، لأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. رواه مسلم. نرجو من فضيلتكم شرحا مختصرا لهذا الدعاء، أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة العالمين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا. اللهم رب جميل ومنك إلى إسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقبل السائل الفاضل في شرح هذا الحديث حديث أبي هريرة في قوله صلى الله عليه وسلم حينما قال أبو هريرة: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين التكبير وقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطأ. إلى آخر الحديث. لا شك أن هذا الحديث أول يدل على حرص أبي هريرة رضي الله عنه على الاقتداء والتأسي، وأن يفعل كل ما يراه أو يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا شأن الصحابة كلهم، وهذا أيضا شأن هذا الدين. الله عز وجل يعني اختار هؤلاء الصحابة الكرام لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم لينقلوا لنا كل ما أثر عنه، حتى أنه يعني نقلوا لنا مثل هذا ونقلوا لنا إضراب لحيته عليه الصلاة والسلام، ومما يدل على حفظ سيرته عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن الله يعني حينما أمرنا بالاقتداء به في قوله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فلما أمرنا بالاقتداء به هيئ أن تنقل لنا سيرته كاملة قولا وفعلا وحركات وحضرا وسفرا في بيته وفي مع أصحابه وفي سوقه وفي حله وترحاله. ومن هنا هذا أبو هريرة رضي الله عنه رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم بين التكبير في الإحرام وبين قراءة الفاتحة يسكت، يعني لو سكته. ولهذا في بعض الحديث قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر سكت هنيهة، في فترة يسكت فيها. فأبو هريرة سأل عن هذه السكوت ماذا يقول، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الجواب. والحديث فيه يطول، لكن تلاحظ أنه ذكر الخطايا في ثلاث مقامات. أولا قال: اللهم باعد بيني وبين خطاياي، والثاني نقني من خطاياي، والثالث اغسلني من خطاياي. هذه كلها ثلاث مقامات لها دلالاتها. أولها أنه قال: باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، بمعنى المراد لا شك ترك المؤاخذة، ترك المؤاخذة، وأن الله يحفظه ويعصمه من آثار أخطائه. والثاني أنه قال: نقني، بمعنى طهرني، طهرني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. والثالث أنه قال: اغسلني من خطاياي. الغسل بمعنى كان إفادة إلى غاية المحو وغاية الإزالة. ولهذا قالوا إن الثوب الذي تتكرر عليه التنقية من ثلاث أشياء منقية يكون في غاية النقاء، فطلب المباعدة وطلب التنقية وطلب الغسل. قال العلماء أيضا إن وجه التشبيه أن الثوب الأبيض إذا نظف من الدنس والوسخ لم يبقى فيه أثر من أثر الدنس، ويبقى مثل ما كان أولا. فكذلك البدن إذا نقي من الذنوب بأن غفر له ذنوبه وتطهر من أثارها عاد إلى حالته الأولى. وأختم بكلام لطيف للإمام ابن القيم، يقول: سألت شيخ الإسلام عن معنى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم طهرني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، كيف يطهر الخطايا بذلك، وما فائدة التخصيص بذلك؟ وقوله في اللفظ الآخر والماء البارد والحار أبلغ في الإنكار. يقول ابن القيم قال شيخ الإسلام فقال الخطايا توجب للقلب حرارة ونجاسة وضعفا، فيرتخي القلب وتضطرم فيه نار الشهوة وتنجسه، فإن الخطايا والذنوب له بمنزلة الحطب الذي يمد النار ويوقدها، ولهذا كلما كثرت الخطايا اشتدت نار القلب وضعفه، والماء يغسل الخبث ويطفئ النار، فإن كان باردا أورث الجسم صلابة وقوة، فإن كان معه ثلج وبرد كان أقوى في التبريد وصلابة الجسم وشدته، فكان أذهب لأثر الخطايا. هذا معنى كلامه. فهذه يعني ما يمكن أن يقال في هذا المقام، والحديث يحتاج إلى مزيد من الإيضاح، ولكن لعل ما ذكر وما يتسع له هذا البرنامج فيه كفاية، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. لا نزال معكم أحبتنا الكرام في حلقة هذا اليوم من برنامجكم نور على الدرب. من الأسئلة التي وردت في البرنامج، هذا السائل يقول في رسالة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لدي سؤال وأطلب الفتوى فيه من فضيلة الشيخ. سؤالي: اشتريت قطعة أرض وأريد أن أبني عليها سكنا لي وأن أخصص أيضا شقق فيها للإيجار، فهل علي زكاة مال على هذه الأرض علما بأنني لم أقم بعملية البناء عليها حتى الآن؟ وإذا كان علي زكاة فهل أدفع السنين السابقة؟ أفتوني وجهوني، بارك الله فيكم وجزاكم عنا خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا السؤال تقول أنك اشتريت قطعة أرض وتريد أن تبني عليها سكنا أو تخصص أيضا شققا للإيجار. لا، إذا كان بهذه النية وهذا القصد إنه لا زكاة فيها، لأنك لم تقصدها للتجارة. هذه الأرض أنت قصدت فيها سكنا وقصدت فيها استثمارا، بمعنى جزء تجعله سكن وجزء تجعله استثمار، وأنت إلى الآن لم تفعل شيئا، بمعنى تقول علما بأني لم أقم بعملي في البناء، إذن لا زكاة عليك. إنما الزكاة إن شاء الله إذا أقمت الشقق وأجرتها، قيمة أو الأجرة التي تأخذها من الشقق التي تؤجرها، هذا المبلغ إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول فإنك تزكيه. أما الجزء الذي تسكنه لا شيء فيه، أما ما تؤجره إن شاء الله، ما تحصل عليه من الأجرة إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول فإنك تزكيه. أما إذا كان هذا المبلغ الذي تحصل عليه من الشقق والتي تؤجرها لا يبقى منه شيء، إنما تصرفه على نفسك وعلى أولادك وعلى حوائجك وعلى أغراضك ومقاصدك، فإنه لا زكاة عليك، إلا إذا كما قلنا إذا كان هذا المبلغ كبيرا بلغ نصابا وحال عليه الحول فإنك تزكيه، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة التي وردت، سائل يسأل يقول بعد: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم من زاد في الطواف أكثر من 7 أشواط، وكذلك من زاد في السعي بين الصفا والمروة أكثر من 7 أشواط؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا يجوز أن يتعمد أن يزيد 7، كما لو زاد في صلاة الظهر 5، لا يجوز تعمد، لا يجوز. أما إذا كان لا يعني احتياطا أو شكا أو جهلا، قد يكون بعض الناس يظن أن السعر 14، يعني يظن أن ما بين المروة إلى المروة شوط مثلا، إذا كان جهلا فلا حرج عليه إن شاء الله، سواء كان في الطواف أو في السعي. أما إذا كان يعني يتعمد وهو يعلم أنه أن المروة بسرعة، فإن هذا خطأ ومخطئ، وعليه أن يتوب ولا يعود في هذا. أما إذا كان شك هل هي 7 أو 6 وزاد 1 مثلا، هذا مطلوب وصحيح. أو في السعي شك هل 7 أو 6 أو نحو ذلك ثم زاد احتياطا، هذا لا إشكال فيه. أما يتعمد زيادة فلا يجوز، فالأصل أنه لا يتعمد زيادة، ولو زاد كما قلنا خطأ أو زاد جهلا أو زاد احتياطا فإن هذا لا يضر إن شاء الله، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة التي وردت أيضا، أحد الإخوة يسأل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم، رجل يتألم من ركبته ويصلي النافلة قائما ويركع، وفي حال السجود يجلس على الكرسي ويومئ بالسجود، وفي حال الفرض فإنه يتحامل على نفسه ويسجد على الأرض، بعض الإخوة أنكر عليه ذلك ويقول بما أنه يستطيع السجود في الفرض فإنه لا يسقط عنه في النفل. أما الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الرجل قاعدا بنصف الصلاة أنه خاص بالقيام والركوع، أما السجود فإنه يجب عليك السجود على الأرض، فما الصحيح في هذه المسألة؟ وجهونا وأرشدونا، بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا شك أن حديث عبادة في هذا ظاهر، وهو أنه الإنسان يصلي قائما فإن يمسل فقاعدة فإن يمسل على جنب كما هو معلوم، أو فقع الرواية أيضا إيماء، فهذا معلوم أنه القيام على القدرة، وكذلك بقية الأفعال الركوع والسجود كلها مع القدرة. فلو فرض مثلا أنه كما هو معروف الآن يعني عمل عملية في عينيه أو في إحدى عينيه وقاله طيب لا تسجد، لا تسجد حتى يشفى، إنما يومئ إيماء يعني يجعل سجوده أخفض من ركوعه. أما صلاة النافلة فحتى ولو كان قادرا، فلو كان قادرا فيصليه قاعدة ويكون له الأجر على نصف صلاة القائم ما دام أنه قادر. أما إذا كان مريضا ولا يستطيع فإنه له أجر القائم، له أجر القائم. وعلى كل حال مهما كان إذا كان لا يستطيع السجود سجودا تاما فإنه يسجد بقدر ما يستطيع، وإن لم تصل جبهته إلى الأرض كما هو معلوم، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من رسائل التي وصلت البرنامج، هذا السائل أبو همام أو أبو همام من ألمانيا يقول في رسالة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا أخوكم أبو همام. سؤالي: أنا أسكن في ألمانيا، فما حكم العمل في دار للمسنين فيها الرجال والنساء، علما بأن كبار السن لا يستطيعون خدمة أنفسهم حتى في دخول الخلاء أكرمكم الله، فهل العمل في هذه الدار جائز؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا شك طبعا أن العمل في دور المسنين والمحتاجين هذا عمل طيب، ويعني لا شك إثاب الإنسان، ولا سيما إذا كان محتسبا، وسواء في ذلك مع المسلمين أو مع الكفار، لأن تقديم الخدمة ومثل هذا لا شك أنه أمر حسن. إلا أنه أشار الأخ إلى بعض أمور ينبغي تلاحظ، أن لا يكون فيه أمور محرمة، لا يكون فيه اختلاط محرم، ولا يمارس محرم كالخمور مثلا أو الأشياء، أيضا لا الرجال يباشر النساء أو النساء يباشر الرجال، لا يجوز ما دام ليس هناك اضطرار لأن يخدم امرأة. والأصل أن الرجال للرجال ولا مانع، حتى ولو كان العورات، لكن يكون بمعنى أنه يضع على يدي حاجزة أو يغطي كذلك من تحت الحاجز ونحو ذلك. وأيضا المحرمات لا يمارسها ولا يجوز كالخمور وغيرها، فما دام أنها في هذه الحدود وفي هذه الضوابط فإنه إن شاء الله لا بأس بها، سواء كان مع المسلمين أو مع الكفار، والله أعلم. أحسن الله إليكم. له سؤال آخر السائل الكريم أبو همام يقول: أبي لا يعرف القراءة، أوصاني أن أختم القرآن 3 ختمات وأن أهدي أجرها له، وهو الآن على قيد الحياة ولله الحمد، ماذا أفعل؟ هل أقرأ عنه؟ وجهونا بارك الله فيكم. حقيقة هذا السؤال لطيف ويحسن أن يعني يتنبه له الإخوة المستمعون، وهو يقول إن أباه لا يعرف القراءة، وأن أباه أوصاه أن يختم القرآن 3 ختمات وأهدي أجرها. هنا أمران: الأمر إهداء الثواب، وسبق يعني الخلاف في هذا ظاهر، وأجيب عن هذا السؤال أكثر من مرة في هذا البرنامج المبارك، وقلنا لعل الراجح إن شاء الله أنه يجوز إهداء الثواب، وأنه يصل الميت ولغيره يصل إن شاء الله الثواب إذا أهداه، هذا جانب. لكن الجانب الثاني، هذا ما دام الوالد حي ويحب القرآن وهو لا يحسن، فلماذا لا يعني يستمع للقرآن؟ لو أنك تقرأ على أبيك ويستمع، أو حتى من خلال مسجل كذلك أيضا، وهذا جيد، لأن سماع القرآن بنية التعبد والقربة يقع عبادة، اتفق العلماء، لأن الله عز وجل يقول: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له ما أنصتوا. فالاستماع عبادة وثوابه عظيم، ولهذا يعني لعله أن يدخل في من قرأ حرفا من كتاب فله حسنة وحسنة بأشياء مثالها، يدخل فيها مثل هذا. فلهذا قد يكون من أن تجعل أباك يستمع القرآن منك أو من التسجيل أو من غيرك في المسجد مثلا أو في أي مكان. ولسيما أن الله عز وجل يقول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. بمعنى تليت عليه بمعنى يستمعون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود اقرأ علي، قلت أقرأ عليك وعليك، قال فإني أحب أن أسمعه من غيري. فقد يكون هذا أيضا باب حسن أن العوام الذين لا يسمعون القرآن من الرجال والنساء أن يقرأ عليهم قراءة متأنية فيها نوع من التدبر في إسماع، وهذا باب حسن وباب واسع. ولهذا يعني أختم بجواب شيخنا الشيخ عبد الجبار رحمه الله حينما قال هل ثواب وأجر من يستمع إلى القرآن عبر الأشرطة مثل ثواب وأجر من يقرأ؟ قال لأنني أستمع كثيرا للقراءة عبر الأشرطة، فهل ينقص أجري في ذلك؟ فشيخنا رحمه الله قال نرجو لك الأجر في ذلك، وأنه مثل القارئ لأن المستمع كالقارئ. هذا جواب شيخنا. فالذي يستمع شريك للقارئ، فإذا استمع بنية صالحة وإخلاص يريد الفائدة فنرجو له مثل أجر القارئ، فهما في الأجر سواء القارئ والمستمع، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة التي وردت السائل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لدي سؤال لو تكرمتم، ما هو التلفظ الصحيح عند تأدية العمرة عن المتوفى؟ هل يجب ذكر لفظ الأم والأب والعائلة أم يكفي ذكر اسم المتوفى فقط؟ جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا شك طبعا الأصل أن التلفظ بالنية في العبادات بدعة ما عدا الحج والعمرة، فلا مانع أن يتلفظ بأن يقول اللهم أريد عمرتها مثلا عني، وإن لم يقل عني لأنه نفسه، أما إذا كان لغيره فلا مانع أن يقول اللهم أريد العمرة عن والدي، سماه أو لم سمه، وعن أمي أو عن أخي فلان أو عمن أوصاني فلان، لا مانع أن يذكر اسمه عند النية. وإن لم يذكره فلا حرج، ما دام أنه مستحضره، ما دام أنه مستحضر أنه يؤدي العمرة عن هذا الذي وكله أو هذا الذي رغبه هو أن يؤدي العمرة عنه، وإن لم يسمه فإنه يكفي، لكن إن سماه فحسد، لكن يكفي تسميته عند النية، لكن لا يلزم أن يقول اللهم أريد الطواف عن فلان والسعي عن فلان وأصلي ركعتين عن فلان. يكفي النية الأولى أو يكفي اللفظ الأول حينما قال عند الميقات اللهم أني أريد عمرة عن فلان أو عن أمي، هذا كافي ولا يحتاج إلى أنه يذكر اسمه في كل مقام. وحتى ولو ذكر اسمه الأول فقط عن أمي فلانة، عن أمي فاطمة أو عن أمي زينب أو عن أبي محمد أو حتى عن أبي من غير اسمه أو عن أخي عبد الله أو نحو ذلك، فهذا كافي إن شاء الله، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.